الدرس الماضي قضينا فرصة طيبة مع قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، ونحن الآن مع النصف الثاني فإذا هو خصيم مبين. عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم تخاصم ربك، عجبا لك يا ابن آدم تجادل خالقك، عجبا لك يا ابن آدم تكذب بارئك. أنت الذي تلقنك عرقا، أنت الذي تؤذيك بقا، أنت الذي تأخذك سرقا، أنت الذي إذا تكبرت فإن الخطر يناديك ويقول لك يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. ابن آدم، ابن آدم، أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر وما تر جميعا وما تر خبر، تروح وتغدو ولا تفطر، فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن ولاة النظر، أما لك فيما مضى معتبر. اسمعوا معي إلى تركيب الآية هذا التركيب الإلهي العجيب. الإنسان من نطفة، كان القياس أن يقول فإذا هو عبد خاضع لله، ولكن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الفاء تفيد التعقيب والترتيب، خلقه فعقب ذلك أنه أصبح خصما لله، خصما يجادل الله ويكذبه. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمام البخاري، كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياه فقوله لولد، سبحاني لم أتخذ صاحبة ولا ولدا، لقد زعم أنني لا أعيد الخلق يوم القيامة، ألا إني أبدأ الخلق ثم أعيده وهو أهون علي. الفاء وإذا، الفاء للترتيب والتعقيب، وإذا تفيد المفاجأة، تفيد المفاجأة بأمر لم يكن متوقع الوقوع والحصول. خلق الإنسان من نطفة، خلقه ليكون له عبدا، فكان لخالقه خصما وضدا، خصيم شديد الخصومة، خصيم لم يقل خصما إنما قال خصيما أي شديد الخصومة لله، مبين ظاهر العداء ظاهر الجدال ظاهر الكذب لمن من الطين سواه، وعلى موارد كومه رضاه، وأمده بالرزق كل يوم فما غفل عنه يوما وما نسى. خصيم. وهنا ايها الاخوة الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله نقلة، لابين لكم وجها من وجوه مخاصمة الانسان لخالقه. ارى الان انوار الحبيب محمد تتعلق بك نبات الكرب وإلى بيضي خلف الخصم العنيف إذا بيضي خلف القصيم العنيف لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى ويسرق العظام بين كفيه وينفخها بفمه ويقول يا محمد أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت. هذا وجه من وجوه الخصومة. أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وعلى جناح السرعة قال مبعوث العناية الإلهية: نعم يا أبي ويبعثك ويفخرك الله. هذه نبوءة، هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل العليم. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر ودخل الله، وفعلا مات هذا الرجل قتيلا، والذي قتله هو النبي محمد يوم أحد، وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه، فإنه وقف يوم أحد ينادي ويقول: أين محمد لا نجوت وراءه إن نجا، أين محمد لا أقتلنه اليوم بسيفي هذا. وحاول الصحابة أن تمنعه عن الرسول فأبى، وإذا بالرسول يقول: خلوا بيني وبينه. الحرب في حق لديك شريعة، الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا بغل ولا شحن. خلوا بيني وبينه. والرسول هو أشجع الشجعان في الحق، والرسول هو بطل الأنبياء، وإذا به ينزل له مبارزة فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجندله صريعا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. تعالوا تعالوا لنرى ماذا كان رد القرآن الكريم على هذا الخصم العنيف. إن الرسول قال له: نعم ويبعثك ويدخلك النار. وإذا بسفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على أمين الأرض والسماء سيدنا محمد بقرآن، بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا، جاء بقطعة من عظام الموتى ونسي خلقه. لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا. ويقول الانسان: واذا ما مت لسوف اخرج حيا،

تنتقل من خلية الى خلية حتى استقر في الاوحية التي يسمع فيها ربك الخشب. وبعد ذلك كان السائل لا يزال عصبا طويلا، واذا بربك يرسل له عنصرين اخرين، الاجمال والصغرين. هذان العنصران اختلطا بهذا السائل السكري فازداد صلابة وتناسكا، فكان خشبا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. من هنا نعلم ان حوله تعالى مستقيم. كلما ذكر اسم الاسلام قامت الاقلام المأجورة، الاقلام الرخيصة، قامت تحارب الاسلام. الرجل قال ان عندي من النساء ما يكفي لحاجة العمى، عندما قال هذا وقال ان الاسلام اعلى النساء بالجلوس في البيوت، عندما ذكر اسم الاسلام قامت الدنيا وقالوا انه سيسمي المؤسسة للأدوية، سيسميها مؤسسة الأدوية ويحدث تاء التأنيث لأنه لا يعترف بتاء التأنيث. وأنا أقول إن هذا نفاق للنساء ونفاق رقيق. كلما ذكر اسم الإسلام تناوشته الأقلام المصعورة. ولقد أتيت وشيخ الأرض يلقي محاضرات ضد الماركسية في أسيوط. أين كان لسان شيخ الأزهر قبل أن نعلن الحرب على الماركسية؟ لماذا عندما أصبحنا ضد الماركسية هاجمت الماركسية؟ وأيام كنا في السجون بسبب الماركسية كنتم تقولون اقتلوا الذين في السجون فان قتلهم حلال، والله يقول صدقوا هذه الآية علينا ونحن في السجون. اين هجومكم على المركزية ايام كانت النار حمراء؟ لماذا لا نعمل الا اذا صار الجو ماء باردا؟ لماذا لا نقول كلمة الحق لذات الحق لان الله هو الحق؟ لماذا كل هذا؟ ان الذي يملك الروح والرزق هو الله. يا ابناءنا الطلبة، لي وصية اليكم قبل ان افارق هذا المكان. لقد بقي على الامتحانات شهران، وانا ادعوكم من الان لمضاعفة الانتاج في تحصيل العلم. ان العلم هو الذي سينتصر في الصراع العالمي. تأتيني اسئلة كثيرة من الطلبة يقولون فيها اننا نسهر في المذاكرة فلا نستطيع ان نصلي الفجر في وقت. والجواب على هذا السؤال اجعلوا جدول العلوم خاضعا لجدول الصلاة، ولا تجعلوا جدول الصلاة خاضعا لجدول العلوم. يعني يكفيك ان تذاكر ثلاث ساعات بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تنام مبكرا لتستيقظ قبل الفجر. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ناموا مبكرين واحرصوا على صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ذاكروا بعض الصلاة، فإن هذه الساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فاطمة نائمة بعد صلاة الفجر قال لها يا فاطمة قومي هذه

وانا النهارده في يدي ما فيش غير 20 ساعه في يومنا. واحد بعد الحرب العالميه الثانيه راح يشتري خمسه زرق ابن رومي، فالبقال خد له حته على طرف السكينه، الزول خدها على لسانه وقال له ايوه هات لي من دي، قال له ما هي دي خمسه زرق، فضحت له انها عينه، قال له اعطوني الصلاه على رسول الله، قال له ما هي دي خمسه. قول له ابني هتجيبنا، ما تقولوش هو هتروح تشتري سجاير وتقول لي ان الفلوس واحد. الواد ما فيش على باله كلمة سجاير ولا واحد، انما انت لما قلت له كده فتحت عينه للمسألة دي. فبدل ما يروح يشتري لابنة يشتري سجاير. يقول لها الواحدة كليوباترا واحدة فلوريدا اللي خربت بيوت العالم، ويجي يقول لك الفلوس واحد يا بابا. لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. جالك واحد يسأل عنك وانت موجود في البيت ما تقولش لابنك اطلع قول له بابا مش هنا. الواد يبقى ماشي مش عارف يصدق نفسه، اللي ده هو جوه هو بلحمه وشحمه وقضه وقضيبه، ما هو جوه هو. الواد يبقى طالع لانه على الفطره مش عارف الكذب، اطلع يقول للراجل بابا بيقول لك انه هو مش هنا. مش عارف. ادي معنى ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني دي مسألة خطيرة. ولذلك شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يمشي ذات يوم فوجد أما تنادي على ابنها وتقول له أقبل ولك درهم. إذا جيت حد لك درهم، فالنبي سألها أنها تصدقينه إذا جاء. يعني إذا جيت سألك حتديله ولا تضحك عليه؟ قالت يا رسول الله إنني أقول له هذا ليأتي. يعني مش حتديله حاجة. قالت لا، أتعد هذه كذبة يا رسول الله؟ قال